والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السبعون من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا هو يوم الجمعة 27 من شهر ربيع الآخر لعام 32 و400 للهجرة. أحمد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالى في كتاب الصلح يقول رحمه الله: فإن صالح عن المنكر أجنبي صح. لا يزال حديث المصنف رحمه الله في النوع الأول، وهو الصلح على الإنكار. فمن هذه المسائل المتعلقة بهذا النوع: إذا صالح أجنبي ليس من طرفي الدعوة، لا المدعي ولا المنكر، ليس هو المدعي وليس هو المنكر، بل هو أجنبي عنهما، يعني رجل ثالث، طرف ثالث، صالح عن المنكر. صالح من؟ هذا الأجنبي صالح من؟ صالح المدعي. صح، يعني إذا جاء هذا الأجنبي لإنسان ادعى، هذا محمد ادعى على زيد أنه أقرضه 10,000 ريال، فأنكر، من الذي ينكر؟ من هو؟ شو اسمه؟ ادعى محمد على زيد، زيد هو المنكر الآن، قال: لا أبدا، ما اقترضت منك شيئا. فقال: جل بيننا وبينك المحكمة غدا، أنا سأرفع عليك دعوة. أجب في صلاحه، قام جاره أو ابنه أو أخيه: يا من؟ يا محمد المدعي، أك هذه 5,000 وتنتهي من المشاكل وتذهب المحاكم، ترضى؟ قال: يا رضى، أعطني 5,000. إذن هذه هي صورة المسألة: صالح رجل أجنبي عن المنكر، يعني صح. فإن كان ابنه فهو وكيله وقائم مقامه. الحالة الأولى أن يكون هذه المصالحة وهذا الصلح بإذن زيد ابنه، يلزم منه والرضا، الإذن، فلا يأذن الإنسان وهو لا يعلم، يلزم منه الرضا، إذا أذن فهو وكيله وقائم مقامه. وهذا سيترتب عليه أثر، هذا التخريج والتكييف الفقهي لهذه العلاقة. الآن العلاقة ما بين هذا الأجنبي الذي اسمه صالح ودفع 5,000، العلاقة ما بينه وبين زيد، بينه وبين محمد المدعي أنه صالحه، وعلاقة ما بينه وبين زيد علاقة إيش؟ وكالة، علاقة وكالة. نعم، لا، وكيل الصلح مصالح، ما في خصومة. نعم. وإن كان لغير إذنه فهو افتداء له، وإبراء لذمته من الدين أو الدعوى. نعم. وذلك جائز بغير إذنه. إذا كان بغير إذن، هذه الحالة الثانية، بغير إذن المنكر، غير إذن زيد، فما التكييف الفقهي والتخريج الفقهي لهذه العلاقة؟ لا، الخمر ليس تصرف، تصرف منبت عن العلاقة مع زيد، ما في علاقة، هذا الإحسان، تبرع، إحسان نوع تبرع. لا، الآن هذا بدون إذنه، وقد يكون لا يعلم ولا ولم يرضى بهذا، أو لا يعلم، يعني لحقه هذا صالح، لحق محمد إلى بيته وقال يا شيخ اترك عنك زيد، فإن زيد قريبي، أو زيد شيخي، أو زيد رجل صالح ونحو ذلك، فتركه، هذه 5000 صالح، قال خلاص تركته. هذه العلاقة ما بين صالح هذا الأجنبي وبين زيد هي علاقة تبرع له، لكن تبرع بغير إذنه. يصح ولا ما يصح؟ قال المصنف وذلك جائز بغير إذنه، يجوز. فهي هذه المعاملة افتداء للمنكر من الأجنبي، افتداه بهذا، وإبراء لذمته من الدين أو الدعوى. لا، لأن الشارع يتشوف إلى إبراء الذمم لا إلى شغلها، يتشوف إلى إبراء الذمم لا إلى شغلها، فإذا كان كذلك فإن هذا التصرف جائز. ودليله كما سيأتي حديث أبي قتادة أنه أبرأ الميت، ومعلوم هذا بغير إذنه لأنه ميت، وبغير إذن ورثته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن ورثته عن إذنهم، قال بدليل. نعم نعم. لا، هو إبراء لذمته من الدعوة ولو كان من الدعوة، يعني لأنه سيخاصمه فيقول لا تخاصمه ولا تذهب إليه، ليس فقط إبراء لذمته، قد تكون ذمته بريئة وهو يقول لا أصلا ما بيني وبين هذا ارتباط، لكن لأجل دفع الخصومة والدعوة فهو يفتدي نفسه، أو يفتديه أو يفتدي غيره هذا الرجل بهذه المصالحة، ليس لأجل براءة الذمة، وإنما من أجل عدم رفع الدعوى عليه وعدم وجود الخصومة. نعم. بدليل أن أبا قتادة رضي الله عنه قضى دين الميت ولا إذن له. نعم، هذا دليل صريح في المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت إليه الجنازة سأل هل عليه شيء؟ قالوا عليه ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، قال عليك وبرئت منها ذمة الميت؟ قال نعم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن البراءة، براءة ذمة الأجنبي عنه جائزة، فإن الميت لا رضا له، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل ورثته عن رضاهم وإذنهم، لتشوف الشارع إلى إبراء الذمم كما قلنا، تشوف الشارع إلى إبراء الذمم لا إلى شغلها، وإلى تقرير الخصومة والدعاوى ما أمكن، فهذا مقصد من مقاصد الشارع في العقود، تقليل خصومة والدعوى ما أمكن بين طرفي العقد، ما أمكن، هذا نقصد من مقاصد الشارع. نعم، لكن لو كان الإذن مشترط ما صحت البراءة، وهذا قياس حتى ولو كان مع الميت بجامع أن البراءة في الذمة في كل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال برئت منها ذمة الميت عليك وبرئت منها ذمة الميت، قال نعم، فدل ذلك على، وذلك الآن انتقل بهذا الالتزام الدين من ذمة الميت إلى ذمة أبي قتادة. قد يشكل عليه هذا الإيراد، لكنه إبراء الذمة أمر يتشوف له الشارع، وأيضا تقرير من الخصومة والدعاوى أيضا أمر، هذه تعضد القول بعدم اشتراط الإذن تقويه. نعم، لكن إن كان بغير إذنه لم يرجع عليه، وهذا الفرق ما بين الحالين، حال الإذن وحال عدم الإذن. وش الأثر؟ الأثر في هذا التفريق أنه إن كان الإبراء من الدعوة أو من الدين بغير إذن المنكر كان بغير إذن المنكر لم يرجع عليه بما دفع من مال. هذا صالح الذي لحق محمد إلى بيته ودفع مثلا 5000 ريال لإنهاء هذه الدعوة وعدم رفعها على زيد، جاء من الغد وقال صالح، هذا جاء لزيد وقال أنا أبرأتك من دعوة وخصومة محمد عليك، وقد دفعت له 5000 بدل ما كنت ستدفع له 10000، أنا خلصتك من، فادفع لي 5000. نقول لا حق له في ذلك. لماذا؟ لأن هذا الإبراء أو هذه المصالحة لم تكن بإذنه. قال المصنف لكن إن كان بغير إذنه لم يرجع عليه، يعني لا يحق له الرجوع، ولا يلزم، لا يلزم المنكر بأن يدفع للأجنبي ما دفعه المدعي. نعم، لأن الدين لم يثبت عليه، هذا منكر له، المنكر المدعى عليه منكر لهذا الدين لم يثبت عليه. نعم، ولأنه أدى عنه ما لم يلزمه أداؤه، فهو أدى هذا المال، هذا الأجنبي أدى هذا المال مع أنه لم يلزم بعد لا قضاء ولا بالاعتراف، لا بالقضاء ولا بإقرار واعتراف المدعى عليه، فلما كان الأمر كذلك فلا رجوع على هذا المنكر. نعم، ولأنه أدى عنه ما لم يلزمه أداؤه فكان متبرعا. نعم، هذا تبرع وإحسان منه، وليس المدفوع عنه بملزم ما دام أنه لم يأذن. نعم، وإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله. نعم، الحال الثاني أن يكون بإذنه، يعني هذا الأجنبي صالح المدعي على مبلغ من المال ودفعه له بإذن المنكر، فلما أذن يحق للأجنبي الرجوع على هذا المنكر بما دفع، لأنه كما كيفناه وكيل له، والوكيل والوكيل قائم مقام الأصيل. نعم. لا، لأنه لم يأذن، ما هناك رضا وإذن. ولو رجع الورثة قلنا لا حق ولا إلزام بدفع ما دفعه هذا المتبرع. نعم. وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف المدعي بصحة الدعوة لم يصح. وإن صالح الأجنبي عن نفسه، جاء لهذا صالح، جاء لمحمد وقال أنا أعطيك 5000 وأنا بدل عنك في هذه الدعوة، ال10000 اللي أنكرها أنا إن شاء الله أظهرها، لكن أنت ما عندك قدرة على الخصومة واللجج والدعوة، وتصالح هذا الأجنبي مع المدعي ليكون مكانه. وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوة، يعني من غير اعتراف من المنكر من مدعى عليه لم يصح. نعم لم يصح. أيوة. من غير اعتراف أحسن عليك المدعي ولا المدعي؟ من غير اعتراف من المدعي، من المدعى عليه للمدعي. نعم سمعني. لم يصح لأنه يشتري ملك غيره. نعم. الآن كأنه يقول هذا الآن ليس هناك اعتراف بصحة الدعوة، لم يصح لأنه يشتري ملك غيره، لأنه يشتري ملك غيره. نعم. هذه الصورة غير واضحة. يشتري. أقول الآن زيد محمد بينهم الآن دعوة، الأجنبي هذا في الحالة سيكون مكان محمد؟ يكون محل المدعي، يعني يأتي ويقول أنا أدفع لك 5000 يا محمد على أن أكون بدلا عنك. نعم. يستمر الخصومة مع زيد، يعني وكيل عن محمد مو وكيل، يشتري، يعني ليس وكالة، لأن الوكالة إذا حصل 10000 يلزمه أن يدفعها، لكن هو يقول أنا أشتري هذا الحق ب5000. نعم. وإن اعترف بصحة دعواه والمدعى دين لم يصح. وإن اعترف، أي المدعى عليه، قال نعم أنا عندي 10000، اعترف بالعشرة، فجاء صالح لمحمد وقال أنا أعرف أنك ليس لك قدرة على الخصومة والذهاب إلى المحاكم وإطالة النفس، وحتى لو كانت قدرة لن تحصل حقك في هذه الدعاوى والمعيد وإطالة الجلسات إلا بعد 6 أشهر أو نحو ذلك، وش رأيك تبيعني الآن ما في ذمتي زيد 5000؟ وزيد معترف بأن 10000 لكن لم يدفعها بعد، تدفع 5000 الآن خير من 10000 يمكن ما تحصلها إلا بعد سنة وبعد عناء التردد على المحاكم والمواعيد ونحو ذلك. قال وإن اعترف، أي المنكر المدعي عليه، اعترف بصحة دعوى المدعي عليه والمدعى دين، يعني مكان الدعوى دين في الذمة وليست عين موجودة، دين مقابل العين، قوله عين دين هنا مقابله العين، يعني ليست سيارة موجودة أو جهاز كمبيوتر أو بيت أو أرض، هذه عيان، لا هو دين 10000 ريال في الذمة والمدعى دين لم يصح. نعم. لأن بيع الدين لا يصح مع الإقرار. لأن بيع الدين لا يصح مع الإقرار، لا يصح مع الإقرار حتى وين اعترف، لا يصح مع الإقرار فهذا الدين في ذمة المدعى عليه 10,000، فهو اشترى 5,000 بعشرة نسيئة، هذا ربا، فيه ربا بالنسيئة وفيه ربا الفضل لأنه الخمسة بالعشرة، وهو اجتمع فيه الربا بنوعه. نعم، لا لا، ليس بيع كالي بكالي، لأنه يبيع الدين بحاضر، لكنه يبيع نقد بنقد، فيبيع ما في الذمة بحاضر على طرف أجنبي، لأنه سيأتي بيع الدين على من عليه الدين. نعم، فمع الإنكار أولى، فإذا كان لا يصح مع الإقرار فمع الإنكار أولى. وعلى كل حال بيع الدين له صورتان: بيع الدين على أجنبي، وبيع الدين على من عليه الدين. الصورة الأولى: لو أن إنسان محمد أقرض زيدا 10,000، أو أنه باعه سيارة 10,000 مؤجلة، المهم كان في ذمته 10,000، على أن يدفع المشتري قيمة هذه السيارة بعد سنة. فالآن نحن في يوم 27، اليوم 27 من شهر ربيع الآخر، باع عليه السيارة 10,000، يدفعها في 27 ربيع الآخر 33، ثم في رمضان جاء رجل اسمه صالح إلى البائع فقال: أنت تستحق 10,000 في ربيع الآخر القادم، ما رأيك تبيعني هذا المبلغ الآن وأدفع لك مباشرة 6,000 حالها الآن، وأنا أستلم 10 بعد؟ فقال: أنا محتاج إلى النقد الآن. نعم، نقول هذا لا يجوز. نقول لا يجوز، لماذا؟ لأنه ربا، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة لأنه يدفع 6,000 بعشرة في ربيع الآخر، وربا الفضل لأن 6 يقابلها 10، ربا الفضل، فلا يجوز. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية من بيع الدين، بيع الدين على من عليه الدين. في مثال الأول: 10,000 الآن من محمد في ذمة زيد، فجاء محمد اللي هو البائع إلى زيد المشتري فقال له: في رمضان المبلغ يحل في ربيع الآخر، أنا محتاج إلى المبلغ، ما رأيك لو تدفع لي الآن 6,000 وأبرئك من الباقي؟ نقول يجوز. لماذا؟ لأن 6,000 هو يستحقها الآن، وأسقط حقه في الباقي، أسقط حقه في الباقي. ويهود بني قريظة لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن لنا ديونا على أناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، يعني ضعوا بعض شطرا أو جزءا من الحقوق والديون على أن تتعجلوا هذه الحقوق. وهذه يسميها الفقهاء مسألة طع وتعجل. الصحيح المذهب على أنه لا يجوز حتى ولو كان على من عليه الدين، لأنه ربا، فهو تعجل باع ما في ذمته بمعجل. وذهب جماعة من أهل العلم وعليه أهل التحقيق بأن ذلك جائز لأنه إسقاط وليس بيع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، وعليه فتوى الشيخ محمد العثيمين وأكثر العلماء من المعاصرين على جواز مسألة ضع وتعجل على من كان عليه الدين، وهذا هو الصحيح لأنه إبراء له فيما بقي وليس بيع له وليس بيع عليه، وإنما إبراء له. والشارع الشارع هذا هو الفرق بين الصورتين، وهذا أثر كبير عند الترجيح بين القولين، مما يعني يقوي القول بجواز مسألة ضع وتعجل مراعاة مقصد الشارع وتشوف الشارع إلى إبراء الذمم. فإن في مسألة ضع وتعجل إبراء للذمة وتخليص للذمم من ما يشغلها، وهذا هذا مقصد من مقاصد الشارع. بينما في مسألة البيع على أجنبي ليس فيها إبراء للذمة، وإنما نقل من الذمة من شخص إلى شخص، وما فيها تحصيل لهذا المقصد. فلذلك مما يعضد القول ويقوي القول عند الترجيح، وهذا من مما يتبعه المجتهد في الترجيح بين الأقوال أمور، من هذه الأمور مراعاة مقاصد الشارع عند ترجيح أحد القولين. فإذا كان مقصد الشارع مع أحد القولين فإن هذا يقويه ويكون من أسباب ترجيح هذا القول واختيار هذا القول على القول الآخر. نعم. وإن كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح. وإن كان الآن انتهينا من الدين، المدعى دين، إن كان المدعى وإن كان عينا يعني المدعى عينا لا يقدر المصالح على تخليصها، هذه يقول الآن هذا اغتصب مني سيارة، يقول محمد إن زيد اغتصب مني سيارة وأنا أريدها، فقال زيد لا ليست سيارتك، فجاء رجل وقال أنا اسمه صالح، قال أنا أستطيع أن أخلصها، أو أنه مقر لكنه قال لا لا ولا تستطيع تأخذها، فجاء إنسان اسمه صالح وقال يا محمد خذ هذه 10,000 واجعل الحق لي. وأنا قال وإن كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح. قلنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليم المبيع، وهو يبيع الآن السيارة عليه، فإذا باع السيارة وهي في يد مغتصب، هذا في الحالات العادية حتى لو ما هناك مصالح، ولا لو أن الإنسان عنده سيارة اغتصبها شخص آخر، فجاء هذا صاحب السيارة وباع السيارة قال لا بي سيارتي، نقول ما يجوز بيعها. لماذا؟ لأن من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع، هناك ليس هناك قدرة على تسليم المبيع إذا كان في يد مغتصب لا يستطيع البائع تخليصها. قال وإن كان عينا لا يقدر مصالح على تخليصها لم يصح. لماذا؟ نعم لم يصح لأن بيعها لا يصح مع الإقرار، فمع الإنكار أولى حتى لو كان المغتصب مقر أصلا لا يصح بيعها، لأنه لا يستطيع البائع تسليم هذا المبيع، فمع الإنكار من باب أولى. نعم. وإن كان يقدر على استنقاذها صح؟ نعم. لأنه اشترى منه ماله الممكن تسليمه، الممكن تسليمه فصح كما قلنا في بيع المغصوب. نعم. وإن كان يقدر على استنقاذها صح. إن كان الآن المصالح صالح، هذا يقول رجل صاحب سلطان هو الأمير مثلا، وقال بعني السيارة المغتصبة، أنا قادر على أن أحضره وأخذها منه بكلمة واحدة، جاز. نعم. وإن كان يقدر على استنقاذها صح، لأنه اشترى منه ما له، ما له الممكن أن يستلمه تسليمه. نعم. لكن أحسن رأيك هذا في حالة أنه مقر بما عليه، إذا كان المدة عليه مقر. نعم، إذا كان مقر، لأنه يقول وإن اعترف بصحة الدعوة والمدعى دين والمدعى المؤمن، ويقول وإن اعترف بصحته، كل هذا تفريع على قوله أحسن. وإن اعترف بصحة الدعوة. نعم. أحسن عليك. ثم إن قدر على انتزاعها استقر الصلح، وإن عجز فله الفسخ. أيوة. لأنه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدله. وهذا الآن إن كان تم، لأن هذا الأمير فعلا قادر على استنقاذ هذه العين من المغتصب مثلا، ثم إن قدر على انتزاعها استقر الصلح، جاز. لكن إن عجز على انتزاعها منه فله الفسخ، لأنه لم يستطع تسلم المعقود عليه. نعم. فإن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك، وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر، فصالحه لم يصح. لو قال الأجنبي هذا صالح جاري محمد اللي هو المدعي، وقال أنا وكيل لزيد في مصالحتك، فهو ينكر الحقيقة قضاء ولن يعترف لك، لكنه في الحقيقة أسر لي أنك صاحب هذا، أن 10,000 التي أقرضته نعم في ذمته، لكن هو لا يريد أن يعترف لك، ولذلك أنا أريدك أن تبرئ ذمته، هذه 5,000 وحمد ربك. يقول قال لم يصح. لماذا؟ لأن الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر، فكذلك من وكيله. لأنه أصلا لو جاء نفس المنكر وقال أنا شوف بتذهب للمحاكم، ولا عندك بينة ولا عندك شهود ولا نعترف لك، جاء في البيت لوحده وقال أنا أعرف أنك مقرب لي ولكنك مفرط، ما شاهدت علي ولا كتبت علي ولا كذا، ومن يثبت لك حقك؟ أنا إذا سألني القاضي أبنفس، لكن أنا أريد أن أبرئ ذمتي، وش رأيك خذ هذه 5,000 وبرئ ذمتي، أبرئني من هذا الدين. يقول لا يجوز، لا يجوز. فإذا كان هذا لا يجوز في حال المنكر فالوكيل من باب أولى. نعم. لا يصح، لأنه يعلم أن حاله على غير، على خلاف ذلك. فلو صالح وقال هذا حتى تأخذ هذا الحق أحسن لك من دعاوي، وأنت لن تأخذ شيئا لما عندك بينة، نقول لا يجوز، لأنه إذا كان مقر له في الباطن فيجب عليه أن يقر له في الظاهر وأن يعطيه حقه. ولا يسمى هذا صلحا، صلح على الإنكار، لا يسمى لا صلح على الإنكار ولا يقول. لا قد يكون صلح، نقول لا لا لم يصح، لكنه قد يرضى المدعي قد يرضى المدعي لأنه لن يصل إلى شيء من حقه مطلقا، فأن يأخذ بعض حقه فهو جائز في حق المدعي وغير جائز في حق المدعي عليه. نعم. وقال القاضي يصح. نعم. ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه. وهذا هو المذهب، لكن هناك قول القاضي من الحنابلة وهو قول آخر في المسألة. يصح هذا الصلح، ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه. قال صدقه، صدق من المنكر؟ صدق من الآن؟ قال الأجنبي للمدعي، ثم قال فصالحه، لم يصح أن يصح في هذه الحالة، لا يصح من المنكر، فكذلك من وكيله. رواية أو القول الثاني المسألة يصح. قال ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدعى عنه. صدقه المنكر، الآن هذا المنكر هو المدعى عليه، وصدق وقال نعم، هذا صحيح. إذا صدقه وقال نعم أنت لك علي دين، وصالح على هذه العين ملكه ولزمه ما أدعى، يعني ما أدى الوكيل عنه، وإن أنكر. نعم. وإن أنكر حلف وبرئ. وإن أنكر، يعني المنكر على حاله، وهذا الوكيل أو المصالح، لأنه إن قلنا في الآن لما قلنا أنه يصح، يقول القاضي يصح، يعني يصح المصالحة بين الأجنبي وبين من؟ وبين المدعي. حل محل الآن على كلام القاضي، يحل الأجنبي محل المدعي، فقامت الدعوة الآن ما بين المصالح اللي هو صالح، وما بين المدعي عليه المنكر وهو من؟ زيد. فإن صدقه قال نعم هذا حقك، ملك العين ولزمه ما أدى عنه، فيؤدي هذا المبلغ. لكن إن أنكر، يعني ما زال مصرا على إنكاره في الظاهر وقال أبد أنا لا، وإن كنت في الباطن يعني علي الحق لكن لا أثبت هذا الحق لك، حلف وبرئ قضاء. نعم. أيه، من صدقه المنكر صدق المنكر المصالح، ملك العين المصالح ولزمه ما أدى عنه. نعم. وإن دفع المدعي إلى المنكر مالا ليقر له ففعل، ثبت الحق وبطل الصلح. نعم. وإن دفع المدعي إلى المنكر مالا ليقر له ففعل، ثبت الحق وبطل الصلح. يعني قال أنت الآن منكر، خذ يا أخي هذه 2000 أو 3000 وقر لي، ففعل وقال نعم الآن أنا أنت تطلب لي 10000، ثبت الحق وبطل الصلح. نعم. لأنه يجب عليه الإقرار بالحق، فلم يحل له أخذ العوض عما وجب عليه. يعني لما عاوض عن الاعتراف ثبت الاعتراف وبطلت المعاوضة. فيقول أنا قال خذ هذه 3000 وعلى أن تعترف بالحق اللي عليك وتبرئ ذمك، وهذا أحسن لك من أن يبقى في ذمتك ويلحقك الإثم يوم القيامة، وهذه 3000. فقال إذن صحيح أنا أعترف لك. وجاء الشهود قال نعم هو اعترف له. نقول إذن الحق ثبت بهذا الاعتراف. طيب 3000 باطلة. نعم لماذا؟ لأنه مصالحة على الحق، لأنه يجب عليه الإقرار بالحق بلا عوض. كونه يعاوض على الاعتراف لا يجوز. وأنا بعترف لك لكن بشرط أن تضع عني 2000. أنت 10000 أنت الآن ما عندك بينة، وأنا ترى أستطيع أني أنكر ولا عندك شهود ولا عندك ورقة ولا شيء ولا يحصل لك ولا ريال، لكن ايش رايك ابرئني من هذا الدين مقابل 8000؟ بعطيك 8000 و2000 اسقطها عني. نقول لا يجوز، لا يجوز هذه المعاوضة حتى وان رضي. يجوز لو انه ينكر الحق ظاهرا وباطنا مصالحة على بعض الشيء، نعم جائز لدفع الدعوى عنه. نعم. ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية أو بالرق لم يصح لذلك. لو جاء إنسان مثلا الدولة تعطي المتزوج إعانة شهرية 3000، وجاء لامرأة أجنبية وقال أنت ما لك زوج وأنا ما عندي زوجة، وش رأيك نذهب إلى الجهة الفلانية تقرين لك زوجتي؟ ونحن في الباطن لسنا أزواج، لكن في الظاهر ناخذ 3000 ولك 2000 وأنا لي 1000، أو لك 1500 وأنا لي 1500، أو بحسب ما يتفقان عليه. لو صالح امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح، وهي كلاهما يتحملان الإثم ولا يصح هذه المصالحة. ومثله لو كان بالرق، لو جاء إنسان وقال لآخر أنت أقر أنك عبد لي ثم أبيعك والقيمة اللي نأخذها نتقاسمها، وبعد ما يشتريك فلان اهرب منه في الآبق وبذلك نكسب هذا المبلغ. هذه المصالحة على العبودية ولا على الزوجية غير صحيح. نعم. إيه نعم، لأن على خلاف الحقيقة. نعم. ظاهرها خلاف باطنها. نعم. لم يصح لذلك، ولأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأها بعوض. وإن بذلت عوضا للمدعي عن دعواه صح. نعم. الآن قال ولأنه يحرم عليه بدل نفس عليها بدل نفسها لمن يطأها بعوض، هذا واضح. وإن بذلت عوضا للمدعي عن دعواه صح. كيف هذا؟ ها؟ وهي ليست زوجة ثم صالحت، والآن يدعي أن فلانة زوجة وهي تقول لست بزوجي، ورفع دعوة وقالت يا فلان هذه 10000 وفكري من هذا الكلام، هذا يصح. لماذا؟ لأنها تفتدي نفسها. وإن بدلت عوضا للمدعي عن دعواه صح. نعم. لأنها هو يعلم أنه أو قد يكون صادق، يعني يظن صدق نفسه. نعم. وهي تعلم أيضا أن هذا غير صحيح فهي تفتدي نفسها. نعم. لأنها تدفع شره عن نفسها ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض. نعم. الخلع. نعم. نعم. وقيل لا يصح في الزوجية لأن الزوجة لا يأخذ عوضا عن الزوجية في غير الخلع. وقيل وهذا قول ولكنه جاء بصيغة التمريض لا يصح في الزوجية لأن الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجية في غير الخلع أبدا، لكن هذا خلاف الصحيح وأنها هنا تفتدي نفسها من شر هذا المدعي عليها، سواء يعتقد صدق نفسها أو لا، ما دامت أنها تعتقد صدق نفسها وأنها ليست زوجته وافتدت نفسها بمصالحة معه عن الدعوة ونحو ذلك فهو جائز. ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه أو سارقا لأن يرفعه إلى السلطان فالصلح باطل. إنسان محمد أقرض زيد 10,000 ريال وشهد على ذلك صالح وعمر، فجاء المقترض لأنه يريد أن ينكر هذه الدعوة، جاء إلى أحد الشهود وقال له شف يا شيخ هذه 3,000 شرط أنك تترك الشهادة ما تشهد عليه. قال ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه فالصلح باطل، فالصلح باطل لأنه فيه إعانة على إسقاط على ضياع الحقوق، على ضياع الحقوق، وفيها تعاون على الإثم والعدوان فهو باطل. أو صالح سارقا لئلا يرفعه إلى السلطان، أو صالح سارقا لئلا يرفعه إلى السلطان فهو صالح سارق لمسروق عنه، قال أنت أتصالح أنا وياك على أن لا ترفع أمري إلى السلطان، هذه 10,000 فلا يجوز. لماذا؟ لأن هذا أي الرفع إلى السلطان ليس مما يجوز الاعتياض عنه، فإما أن لا يرفعه إلى السلطان ويتسامح في هذا، مثلا لو أن المسروق منه يشترط لإقامة على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المذهب، يشترط لإقامة حد السرقة شروط، منها أن يرفع المسروق الدعوة، أن تكون هناك دعوة، فقال السارق للمسروق منه يا شيخ لا ترفع، أنت الآن جاءك حقك، هذا السرقة أو هذا المال الذي سرقته رددته عليك، لماذا ترفع له؟ قال لا أريد أن تقطع يدك أيضا. قال هذه 10,000 ولا ترفع أمري إلى السلطان. قلنا لا يجوز، لأن الرفع إلى السلطان ليس محلا من معاومة، فإما أن يعفو ويقول أنا عفوت عنك، وإن كان ولو كان في الحدود، لأن الحدود ما لم تبلغ السلطان وعفى في هذا وهو له الحق، لأن في السرقة الحق للمسروق له المسروق منه لرفع الدعوى، فنقول هو إما أن يعفو إلى غير بدل أو أن يرفع السلطان، لكن إن عاوض وإلى عوض نقول لا يجوز. نعم واضح هذه. لأنه لا يحل أخذ العوض عن ترك الشهادة الواجبة وليس رفعه إلى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه، هذه هي العلة، ليس رفعه إلى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه، ليست من الحقوق التي تقبل بالمعاوضة. نعم نقف إن شاء الله الأسبوع القادم والذي بعده ثم بعد الاستعانة إن شاء الله مع بداية الدراسة. قال رحمه الله تعالى فصل: النوع الثاني الصلح مع الاعتراف، وهو 3 أقسام. الصلح مع الاعتراف يعني مع الإقرار بالحق وهذا قسيم للصلح مع إيش؟ الإنكار. نعم. وهو على ثلاثة أقسام. نعم. أحدها أن يعترف له بدين فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه، فلا بأس بذلك. نعم. لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه. النوع الأول أن يعترف له بدين، يعني الآن المدعي يقول أنا أقرضتك 100,000، فيقول نعم هي في ذمتي. قال إذن هو الآن اعترف ولا ما اعترف؟ اعترف، المدعي عليه اعترف، فيبرئه من بعضه. قال أنا سدد، قال ما عندي شيء الآن، ليس عندي أن نوفيك. قال إن دفعت لي الآن 50,000 أنا أبرئك من الباقي. فتصالح، قال فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه، يعني هو أسقط هذا الحق، المدعي أسقط حقه ومقابل استيفاء الباقي، فهذا حقه ولا حرج له فيه. وهذا يفارق مسألة ضعف التعدد. ليش؟ أن هذا ليس فيه تأجيل، هذا دين حال كامل، وتعجل في المؤجل ويصالحه على المتبقي من المدة بإسقاط بعض الدين لأجل التعجيل، لكن هذا لا، الآن الدين حال كله. نعم. قال أحمد رحمه الله ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله عنه فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك رضي الله عنه فوضع عن غريمه الشطر. نعم. الآن لو جاءك إنسان عليه ديون، عليه 100,000، خلنا في مثالنا لو هذا 100,000، وقال هذا علي 100,000، كلمه يا شيخ لأجل أن يسقط بعض الدين، وأنت إمام المسجد ولك تأثير على جماعة المسجد وهذا من جماعتكم، فذهب الإمام إلى هذا الرجل اللي هو الدائن وقال فلان الذي استدان منك 100,000 وهو تطالب الآن بسدادها، أعرف حاله، ليس عنده هذه 100، فلعلك جزاك الله خير تضع عنه بعض الدين ويكفيك منه 50,000 وتسمح بال50,000. هذه الشفاعة جائزة لأن أصل المعاملة جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر أن يضعوا عنه شطر المال، لما كثر عليه الغرماء وجاءه جابر رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند غرمائه أن يضعوا عنه، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر، شفع النبي صلى الله عليه وسلم عند كعب بن مالك أن يضع عن غريمه النصف. فهذه الشفاعة من الشفاعة الحسنة، والله عز وجل يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. نعم. ويجوز للقاضي فعل ذلك، أي يجوز له أن يعرض على الدائن أن يضع بعض المال بعض الدين عن غريمه، يعني إذا رفع الدعوى الدائن على غريمه وجاءوا عند القاضي فقاله القاضي يا فلان الدائن ما رأيك أن تضع عن فلان النصف ويسدد لك الآن، والرجل محتاج ولا يستطيع تجبير هذا المبلغ كاملا، فلا فالقاضي أن يعرض ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حال رفع الدعوة إليه فهو يتصرف تصرف إيش؟ تصرف القاضي. النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف أحيانا تصرف الإمام، وأحيانا تصرف القاضي، وأحيانا تصرف المفتي. ولذلك ذكر القرافي في الفروق وعلق عليه ابن الشاط في تعليقاته تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الفروق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يتصرف كونه مفتيا، فلما جاءته مثلا هند بنت عتبة وقالت إن أبا سفيان رجلا شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصرف هذا، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. تصرف هذا تصرف إيش؟ لا ليس قاضي، لأن القاضي لابد أن يسمع الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع من أبي سفيان ولم يطلب ولم يتحقق من صحة الدعوة. قال القرافي في هذا، هذا تصرف وتصرف المفتي، قال على حد قولك فلك أن تأخذ، هذا أمر الديانة بينك وبين الله، لكن ليست دعوة، ليست دعوة. هند الآن جاءت مستفتية وليست مدعية، لكن في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الزبير لما قال لجاره أن يسمح له أن يسقي من خلال بستان جاره، قال لا، فقال اسقي يا الزبير إلى الجدر، إلى الجدار، يعني هذا قضاء، يعني إلزام، لما يأذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بأن له أن يسقي حتى يصل إلى الجدار، يعني حتى يمتلئ بستان الزبير، هم بعد ذلك يمنعه، لأنه لا يمكن أن يتعطل البستان، لأن الماء سيجري من بستان جاره حتى يصل إليه، كيف يمنعه؟ هذا قضاء. وقد يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرف الإمام كما في عقد الألوية وعقد الجهاد ونحو ذلك. نعم. في بريرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس قاضيا في شفاعته. أحد المسلمين. نعم. تصرف أحد المسلمين يعني. إنما أنا شافع، يعني بنبوته صلى الله عليه وسلم وبين رسالته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة علي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أمكن الغريم الوفاء فامتنع حتى أبرئ من بعضه لم يجز. نعم، إذا قال الغريم، الغريم الآن رجل قادر على بذل 100,000 وعنده 100,000 لكن يريد أن الدائن يبرئ من بعض الدين، فقال أنا لا أوفي لك هذه 100 إلا أن تضع لي بعضها، لم يصح. قال وإن أمكن الغريم الوفاء فامتنع حتى أبرئ من بعضه لم يجز، لأنه 100 مستحقة لهذا الدائن، كيف يشترطها؟ لا يجوز الصلح مع الاعتراف إذا كان مشروطا، لا يصح الصلح مع الاعتراف إذا كان مشروطا. فإذا قال أنا تصالح معك بشرط أن تبرئني لم يصح، لكن لو قال صالحهم ابتداء هذا الدائن وقال أعطني وأنا أبرئك من الباقي بعضه، أو كلم القاضي الدائن ونحو ذلك، نعم إذا كان غير ممكن له الوفاء. نعم، لأنه هضم للحق وأكل مال بالباطل. نعم، لأنه هضم للحق، هضم للحق الدائن وأكل لماله بغير وجه حق، فهو مستحق لهذا 100,000. نعم. وإن قال غريم أبرأتك من بعضه بشرط أن توفي لي بقيته، أو على أن توفيني أو لتوفيني باقية، لم يصح، لأنه جعل إبراءه عوضا عما أعطاه، فيكون معاوضا لبعض حقه ببعض. نعم، إن قال الغريم أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته، كيف؟ أو على أن توفياني أو توفياني باقي دفعة. نعم، دفعتين. إيه، كيف كيف يقول أبرأتك من بعضه؟ إيه؟ الآن الغريم يقوله، وإن قال الغريم كيف يقول الغريم؟ ما يقول أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته، وإن قال كيف قال؟ وإن قال الغريم، غريم صح، ها؟ من هو الغريم الآن؟ الدائن ولا المدين؟ المدين. كيف يكون الغريم قال أبرأتك من بعضه؟ ولا الغارم الآن هو الغريم بمعنى الدائن؟ الدائن. نعم، يعني يقول قال له الدائن حتى تتضح الصورة، أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته. إيه الغريم، وإن كان الغريم الوفاء، هذا الغريم في معنى المدين الغارم، لكن قال وإن قال للغريم، يمكن هذا أوجه، قال للغريم أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته أو على أن توفيني أو لتوفيني باقيه. قد يكون فيكون معاوضا لبعض حقه البعض. نسخة ثانية. نعم نسخة ثانية في نفسها من قال غريم قال لم يصح. لماذا؟ قال لأنه يكون معاوضا لبعض حقه ببعض. كيف معاوضا لبعض حقه ببعض؟ فقيل قال يصح ولا لم يصح؟ عندنا لم يصح، لأنه جعل إبراءه عوضا عما أعطاه فيكون معاوضا لبعض حقه ببعض. فإذا قال الآن أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته، يعني أنا الآن مثلا قلنا بيع الدين على من؟ على المدين، على المدين. هذه هي الصورة الآن. فلا يصح عند المذهب، لا يصح لأنه باع بعض حقه. قال أنا بعتك 100,000، بعتك البراء الذمة من 50,000 ب50,000 تعطينيها الآن. فقال معاوضا لبعض حقه ببعض، وكل حق 50 بال50. نعم. ولا يصح بلفظ الصلح، لأن معنى صالحني عن 100 ب50 أي بعني، وذلك غير جائز لما ذكرنا. نعم، لأن معنى صالحني عن 100 ب50 صالحني عن 100 ب50، هذا قول من؟ أي بعني، يقوله الغريم. يعني قال الغريم أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته، يعني أنا أعطيك هذا. إذن الكلام مستقيم على الغريم. وإن قال الغريم أبرأتك من بعضه، يعني أنا أعطيك الآن 50 بشرط أن توفيني بقيته، بشرط أن توفيني أو على أن توفيني أو لتوفيني باقيه، يعني يجعل هذا الباقي لي وأنا أبرئك، يعني أعطيك هذه 50، لأن معنى صالحني عن 100 ب50 أي بعني. يعني كأنه الآن باع بعض الدين ببعضه، وهذا في المذهب غير جائز. نعم، يعني أن باعها 100 ب50 هذا ربا، أيه بيع دين. كيف؟ لا، لأنه باع ما في ذمته اللي هي 100 ب50 حاضر، باع ما في ذمته 100 ب50 حاضر، وهذا يقول لا يجوز. هذا المذهب، المذهب ما يجوز، لو تعجل المذهب ما تجوز. لا، هو الأصل القول الراجح، لكن هنا على المذهب أنه لا يجوز، مستحيل أنه يجوز. نعم. اي نعم، هي ضعف تعجل ما بين الدين والمدين فقط، ليس فيها أجنبي. لو على أجنبي سميناه بيع الدين. هي نعم، الدين حال، لكنها من الدائن إلى المدين هي التي يكون فيها ضعف تعجل. أما من المدين إذا شارطه وهو مقر له فلا يجوز. لا يجوز أن الغريم وهو يعترف بالدين أن يقول للدائن إلا أنا لا أعطيك إلا لأجل هذا، لكن لو طلب منه أن تعفيني وأن تسقط البقية نعم، لكن ليس بشرط. ما يقول لا أوفيك حتى تتنازل. كيف؟ نحن نقول هذا يعني بيع الدين وحتى لو كان حال كله لأنه سيوفيه الآن هو لم يوفيه فيقول حتى أوفيك كالآن وإلا يعني سيبقى في ذمته وإن كان حال لكنه لن أوفيك لن أستطيع أوفيك لكن يوفيك الآن حال حتى لو أروح وأقترض من الشخص 50,000 أعطيك إياه ببعضهم. نعم إذا كانت من الدائن للمدين هذه ضعوة تأجر إذا كانت بشرط فهي لا تجوز من المدين للدائن. نعم مثل ما قال لأنه هضم الحق وأكل المال بالباطل. أول فصل لما قال ثلاثة أقسام ثم قال أحدها أن يعترف له بدين فيبريهم بعض ويستلف بقية هذه جوزها الإمام أحمد كيف شيخ؟ في الأول فصل لما قال وهو ثلاثة أقسام أحدها أن يعترف له بدين فيبرئهم من بعضه ويستوفي باقية. نعم فلا بأس بذلك هذا من الدائن فيبرئه من بعضه ويستوفي باقية ما في إشكال لا أتعجل الآن فيبرئهم بعض ويستوفي فلا بأس بذلك لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه لكنها الآن ضعوة عجل الآن من الدائن للمدين ولا المدين للدائن؟ للمدين للدائن. للمدين. من الدائن للمدين الآن أن يعترف له بدين فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه فهو الآن في ضعوة عجل هذا الدين حال بينما ضعوة عجل قلنا فيها مؤجل هذا ما هو بهذا المذهب. يعني الآن قال أن يعترف له بدين فيبرئه من بعض ويستوفي باقيه كل الدين حال بينما ضعوة عجل لا تكون إلا في مؤجل وهذا ليس هو المؤجل ومثل هذا الآن ألا أن توفيني هذا كله حال وليس فيه مسألة ضعوة عجل لأن تعجل ما هو لم يحل أما الحال ما تأتي فيها ضعوة عجل. وضعه تعجل في المذهب غير جائزة. نعم هذا في الاعتراف أو لا يؤدي الربا هذا وضعه هو جماعة من أهل المقيد في الاعتراف قالوا كل يجوز في الاعتراف ما لم يكون باشتراط أو يؤدي الربا لأنه الآن المصالحة صالحني على 150 في الدين الحال وليس فيه مؤجل حتى نقول ضع وتعجل. لما ذكرنا ولأنه ربا لأنه ربا لأن 150 ربا فضل. نعم عليك بقي في ثلاثة أسئلة من الأول طيب ناقض يعني نعم أحسن عليك هذا يقول السائل يريد أحد الزملاء بعد أن سلم يقول يريد أحد الزملاء شراء سيارة بإيجار منتهي بالتمليك من البنك العربي فكيف أنصحه وما المخرج الشرعي لمن يرغب بشراء سيارة بالتقسيط؟ وما المخرج الشرعي لمن يرغب بشراء سيارة بالتقسيط؟ نعم التأجير المنتهي بالتمليك في أكثر صوره الموجودة الآن غير جائزة وذلك لأن العقد في صورته تأجير وفي حقيقته بيع فهو متردد بين عقدين على عين واحدة في وقت واحد ولذلك أصدرت هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية قرارا بالمنع من بالتأجير المنتهي بالتمليك، وواقع التعاملات بالتأجير المنتهي بالتمليك أنه بيع، وإن كان في حقيقته إجارة، فتجد أن هناك دفعة مقدمة، وتجد أن الأقساط مقسطة بحيث أنه كأنها قيمة مؤجلة مقسطة لبيع، لكنه هضم لحق المشتري. فلو لم يمكن له دفع الأقساط مثلا الأخيرة، أخذ السيارة منه ولم يستحق فيها، ولذلك فإن هذا العقد يحتاج إلى تعديل، يعني يراعى فيه مصلحة المشتري كما تراعى فيه مصلحة البائع. وقد شهدت المحاكم إشكالات كبيرة من هذا العقد، فمثلا عندما يحدث على السيارة سرقة أو تلف، والشركات هذه التي تبيع بالتأجير المنتهي بالتمليك مؤمنة على السيارة، فيأتيها العوض كاملا، وهل يدفع للمستأجر شيئا؟ نظاما لا يمكن، هو مستأجر، بينما هو دفع ومنتظم في السداد ولم يبقى له يمكن إلا قسط أو نحو ذلك، ومع ذلك يذهب حقه. نعم بعض الشركات ربما تعدل، لكنه تعديل اختياري وليس إجباري في مقتضى العقد. المخرج هو البيع بالتقسيط، والبيع بالتقسيط يشتري السيارة مقسطة، هذا أيضا موجود. وما الوجهة التي يستند إليها بعض البنوك في إقراض الناس مالا وأخذ زيادة عليه، وكيف يمكن توجيه النصيحة لمنعهم؟ أخذ المال، إقراضهم مال نقد وأخذ فوائد عليه هذا لا يجوز، هذا من الربا، لكن أخذ فوائد على بيع السلع المؤجلة هذا جائز، لأنها مقابل الأجل. فإذا باع السيارة التي تباع نقدا 50,000 مقسطة 60,000، يدفع كل شهر 5,000 مدة سنة، 10,000 هذا مقابل التأجيل جائز، لكن لو أعطاه 50,000 على أن يردها 60,000 قلنا لا يجوز، لأن النقد لا يأتي بالنقد، وإنما هذه سلعة بينهم. نعم. البنك يشتري السيارة ويتملكها ويبيعها، يتملكها ويبيعها بعد ذلك على هذا العميل مقسطة، كما هو واقع موجود عند بعض البنوك. عند بعض الصور رح تمليك يقول رح يشتري السيارة أو رح عين السيارة خلنا نشتري. لا، إذا عين لهم هذه السيارة، مثل السيارة ليست جديدة ويحتاج سيارة معينة، فقال اشتروها لي، هذا يسمى المرابحة الآن في الشراء، فيختار السيارة، لكن الذي يجري العقد البنك ويتملكها ثم بعد ذلك يبيعها على العميل. هذا ما فيش ما أعرف، أنا أقول التأجير التمليك بصورته الذي ذكرنا غير جائز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم فقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.